أبي عيسى رحمه الله حديث عمار بن يوسف أنه كان يخلل لحيته فقيل له في ذلك أن قال له قائل أو هو الذي قال له أي الذي يروي عنه تفعل ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي كان يخلل لحيته. وقد جاء عن عمار بن ياسر وعن غيره كما ذكر ذلك الترمذي عن عمار بن ياسر وعثمان وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم رووا التخليل والثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة مستحب فمن لم يفعله فإن وضوءه صحيح. هذا المثل حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. لأن عمار بن ياسر كان يفعل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا يبين على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يتبعون الرسول فيما جاء عنه وأن أنه هو الأسوة والقدوة الحسنة لأصحابه وللمسلمين جميعا عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا يدلنا على قيام الصحابة بحصول الانقياد للإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم إلى أن يفعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد خلل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خلل عمار بن ياسر لحيته وقيل له في هذا التخليل فأخبر بأن أنه فعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي وهو صديق أخرج له مسلم التيمي ومسلم المالي. عن سفيان بن عيينة المكي وله ثقة فقيه أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي الكريم بن أبي المنخرط. أبي الكريم بن أبي المنخرط هو ضعيف أخرج له. وشفنا أبو داود خلوه في المسائل. أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبو داود خلوه في المسائل والبخاري سبقا عرفنا أنه أخرج له زيادة في آخر الحديث. ومسلم في المتابعات. عن حسان بن بلال. عن حسان بن بلال وهو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذه طريقة أخرى. وهذه طريقة أخرى ومتنها مثل متن الطريقة السابقة. مثل متن الطريق السابقة ويعني أنها مثلها في فعل عمار وسؤاله عن فعله وإخباره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لحيته. فهذا هو معنى كلمة مثله إذا جاءت وحيل على متقدم فإنها تعني مماثلة في اللفظ ونحن. وأما إذا قيل نحوه فإنها تعني الموافقة في المعنى وإن حصل الاختلاف في الألفاظ والاختلاف معنى اختلاف في الألفاظ ولكن المعنى أنه متفق مع اختلاف في الألفاظ. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حسان بن بلال عن عمار. عن حسان حسان بلال عن عمار وقد مر ذكرهما. فيعني هاتان طريقان الطريقة الأولى فيها ابن أبي المخالط وهو ضعيف لكن هذه الطريقة هذه الطريق جاءت من غير طريقه ورجالها كلهم ثقات أو يعني كلهم احتجوا به إما ثقة أو إما خلق. ما أدري ما وجهه معلوم أنه يعني لا يقع بترجيح الرواية التي فيها ضعيف على الرواية الأخرى يمكن ما فيها فيها علو شيء كان فن يمكن على المجلس يمكن المجلس صحيحه. هذا فيها كتابه كما هو معلوم مدلس ويغفر عنه ما فاتن يعني لا شك ان المتابعات والشواهد كلها يعني واضحه في الدلاله على قوه التسليم. نقل ابن ابي حاتم كتاب العلم انه قال عن ابيه قال لم يحدث بهذا احد سوى ابن عيينه عن ابن ابي عروبه. قال ابن ابي حاتم قلت صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن ابي عروبه ولم يذكر ابن عيينه في هذا الحديث وهذا ايضا مما يوهمه. قال ابن ابي حاتم بكتاب العلم عن ابيه لم يحدث بهذا احد سوى ابن عيينه عن ابن ابي عروبه. قال ابن ابي حاتم قلت صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن ابي عروبه ولم يذكر ابن عيينه في هذا الحديث. لكن ابن عيينه ثقه. يقول ابن عيينه ثقه روايته عن ابن ابي عروبه يعني يبدو انه مستقيم بثقته. وثم ايضا التصديق اللحية ما جاء من هذه الطريق وحدها بل جاء من طرق اخرى سواء عن عمار وغير عمار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما اشار اليه الترمذي وكما ذكر ايضا اسناد حديث عثمان كما سياتي والباقي اشار اليه شعب كلها مجموعها لا شك انها يفيد تبيت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوسف بن جابر وعله الحافظ بن حجر بعله ضعيف في التوثيق يقال حافظ لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان. وهذه دعوة ذكر الحافظ والشيخ شاكر وهذه دعوة وأين الدليل عليها؟ ومع ذلك فقد صرح ابن عيينة فيه بالسماع. وفي رواية الحاكم في المستدرك قال سفيان وحدثنا سعيد بن أبي عروبة ولذلك صحح الحاكم الحديث وأقره الذهبي فلم يتعقبه في تصحيحه. لا يؤثر لا يؤثر الرواية مستقيمة وابن عيينة يعني ثقة وكونه يعني صرح بالتحديث والسماع يعني هذا واضح الاتصال. قال رجل انه يقال عنه ابن عيينة انه يجلس ولكن لا يجلس الا عن ثقة قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وام سلمة. عثمان بن عفان امير المؤمنين وثلاثة خلفاء الراشدين الهادي المهديين احد مناقب الجنه والكبائر الكبيره وحديث عند اصحاب كتب السته. واما ابو هريره فهو عبد الرحمن فحر الدوسي فحر وغيره. عثمان وعائشه وعائشه من المؤمنين الصديقه بنت الصديق وهي احد من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وام سلمه هي هند بنت ابي اميه من المؤمنين وحديثها اخذها اصحاب كتب السته. وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي أيوب هو أبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التقديم. وهذا يعني يتعلق بالرواية السابقة الأولى التي فيها كونه ضعيف فهو مع كونه ضعيفا أيضا قيل فيه أنه لم يسمع حديث التقديم. ومعلوم أنه لو كانت الرواية يعني مقصورة عليه هو وحده اللي هو عبد الكريم سواء صرح ولا صرح بالسماع وانه لا يحتج به لانه ضعيف ولكن العبره بالمتابعات والشواهد لانه لم ينفرد بذلك ولم يستقل بذلك فهو ثابت يعني بدونه سمع أو لم يسمع ولو صرح بالسماع ولم يأتي من طريق أخرى أو طريقة فإنه لا يحتج به لا يحتج من فرد به ولكن التعويل إنما هو على الطرق المتعددة سواء كانت متابعات أو شواهد قال عيسى سميت إسحاق بن إسحاق بن منصور فهل هو الكوسج؟ إسحاق بن منصور هو الكوسج وفي ثقة أخرج له أخرج في ستة إلا أبا داود فإسحاق بن منصور يطلق على اثنين لأن أصحاب كتب الستة إسحاق بن منصور الكوسج وإسحاق بن منصور السلولي إسحاق بن منصور السلولي متقدم من طبقة متقدمة على طبقة الفرسج المقصود به هنا هو الفرسج لأن ذلك لا يروي عنه الترمذي يعني مباشرة بل هو به طبقة متقدمة عنه لأنه من طبقة التاسعة فأما هذا من طبقة متعصمة لهذا يروي عن الإمام أحمد الإمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديث واحد إلى أصحاب كتب الستة. وقال محمد بن إسماعيل فقط شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وقال محمد إسماعيل هو البخاري الإمام البخاري رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث وصاحب كتاب الذي في أصح الكتب وحديثه عند الترمذي وكذلك عند النسائي كما ذكر ذلك ابن السني. قال أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان يعني اللي في هذا الطريق الذي سيأتي عنه الذي سيأتي عن عثمان رضي الله عنه وهذا من حيث الإسناد الواحد وأما من حيث الأسانيد المتعددة ومن حيث تعدد الأسانيد فإن مجموعها يعني إذا جمع بينها فإنها كلها يعني تدل على ثبوت هذا الحكم تدل على ثبوت هذا الحكم وإنما الكلام تمييز طريق على طريق واختيار طريق على طريق هذا هو المقصود من كونه اصح شيء او احسن شيء والا فان الطرق كلها اذا ضم بعضها الى بعض يحصل بمجموعها ثبوت هذه السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا احمد بن سعيد شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن الموالي عن عامر هذا الإسلام يرجح الإنسان بجاء في حديث سلام في عام جديد يتقدم حديث عمار وإسناد الثاني. نعم لا شك أنها أمثل كثير الرجال هو أمثل من كثير الرجال لا شك كل المثقات أو أكثر المثقات وفيه من هو صديق فأما هذا ففيه لي اللي هو عامر عامر بشكل هذا ما يبين أن الحديث المرء كان في حين خفية لذلك رجح البخاري حديث عثمان بن علي كان الاول مستمر لكن المهم في الامر هو ان الحكم يعتبر ثابتا ولو كان في بعض الاسانيد شيء من الوقائع. قال ابو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم رأوا تقليل اللحية وبه يقول الشافعي. يعني إن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يعني يرون الأصل لما جاء في هذا الحديث من تقليل اللحية فإنها تخلل وبه يقول الشافعي وهو الإمام المحدث الفقيه لأصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وقال أحمد إن نهى عن تقليل اللحية فهو جائز. قال أحمد انتهى عن تحليل اللحية فهو جائز لأنه لا ليس عليه شيء. وكأنه يعني يشير إلى أن الإنسان لا يترك ذلك، لكن هل يرى أنه واجب وأنه وعيد؟ ما نعلم عن شيء في هذا، لكن سيأتي النقل تنبه عن بعض أهل العلم أنه يعيد الوضوء. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأ، وإن تركه عامدا أعاد. وهذا قول إسحاق ابن إبراهيم مشهور بالراهوية، وثقة خير أصحابه في ستة إلى ابن ماجه. وهذا يفيد بأنه فرض، أنه لازم، وأنه إن لم يفعله متعمدا فإنه يجب عليه إعادة الوضوء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عثمان بن عفان، وهو ممن أشار إليه في الصحابة الذين روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر حديث عمار، وأن الإنسان كان يخلل لحيته، فهي كلها تدل على ثبوت التسليم من فعله صلى الله عليه وسلم، ثبوت التسليم من فعله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى ثقة. هذا أبو خالد أبو داود الترمذي والنسائي. أخرجه البخاري. أبو داود الترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عامر بن شقيق. عن عامر بن شقيق وهو قال عنه الحافظ بتقرير بين صيد. نعم. أخرج حديثه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي وائل. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب في الستة. عن عثمان. عن عثمان بن عفان وقد مر ذكره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح، وعرفنا أن فيه هذا الرجل المتكلم فيه، فيمكن أن يكون يعني السلبي رحمه الله يعني رأيه فيه حسن بهذا الشخص، أو أنه من أجل مجموع الطرق يعني وصف بذلك. يعني يدل على أن من كلام الحافظ يعني في هذا، فلا يمكن أن يرجع إلى خارج هذا، وينظر يعني من كلام العلماء فيه، إنما ما رجع إلى خارج فيه بتهذيب كمال وتهذيب تهذيب، لكن يعني كلام هؤلاء يدل على قبول حديثه. ثم أيضا المسألة ليست كما ذكرت مرارا ليس مقصورة على طريق معين، بل كل هذه الطرق بمجموعها يحصل بها ثبوت تتحقق حصول أو حصول هذه السنة وتثبيت هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد من الأسئلة عن متى يكون تقييم اللحية، بعد غسل الوجه أو بعد الوضوء؟ هو تابع لغسل الوجه، اللي هي تابعة لغسل الوجه، الإنسان عندما يغسل وجهه يخلي له لحيته. كيفية ذلك؟ يعني يدخل الأصابع مبلولة فيها ماء في خلال اللحية، يعني

ما هو مقدم ثم الله مؤخر معنى أقبل معنى أكرم وأنجب إذا قد معنى أكرم وأنجب. لكن هذه الرواية واضحة لأن البدل مؤخر وهذه ليست واضحة اللي هي أقبل وأدبر أقبل وأدبر بل يمكن أن تكون أقبل يعني من جاء من الخلف متجه إلى الأمام وأدبر ذهب من الأمام متجه إلى الخلف وتكون بذلك موافقة لجد المؤخرات. يعني كلمة أقبل يعني معناه أنه جاء من جهة الخلف إلى الأمام وأدبر جاء من جهة الأمام متجه إلى الخلف متفق معها من هذه الناحية وبهذا المعنى. قال حدثنا قتيبة عن بكر بن مضر بكر بن مضر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن عجلان بكر بن مضر أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه عن ابن عجلان محمد بن عجلان وهو صدوق آخر حديث البخاري تعليقا عن مسلم أصحاب السنة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع وقد مر ذكرهما. قال في الباب عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين الرابع الخلفاء الراشدين الهديمة فيهم صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه فحديثه عند أقل في الستة. وجد طلحة بن مخرف بن عمرو وجد طلحة بن مخرف بن عمرو جدته في شيء فيه جدته عمرو بن شعب اليامي الصحابي قال أبو داود قال أبو داود نعم. قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح. شو اسم جده؟ عمرو بن شعب اليامي قال فهم شرف بن عمرو قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح حديث الربيع حديث حسن صحيح هكذا؟ نعم الأول قال حديث حسن حديث حسن الإسناد هو الذي فيه هو الذي فيه عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن عقيل هو الذي فيه لهذا وفي هذا هذا في سورة التفريق بين هذا وهذا اللهم إلا أن يكون مقصود به أن يكون يعني فيه تنصيص على مرة وهذا يعني جاء في رواية أخرى استخار على مرة واحدة اللي هو لم يكن معه التفريق ولا التفريق. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. وقد روي من غير وجه يعني أنه جاء في الحديث أنه مسح برأسه مرة يعني فلم يكرر المسح فلم يكرر المسح مرتين ولا ثلاثا وكان أقبل وأدبر هي مسحة واحدة وليست اثنتين. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. أبو الترمذي رحمه الله قال عن الطريقة الأولى حديث حسن قال عن الطريقة الثانية حسن صحيح وفيها عبد الله محمد بن عقيل في هذه وفي هذه قد غير بينهما الترمذي. ومعلوم أن الترمذي رحمه الله ما صح عن مراده في قول حسن صحيح وقول حديث يعني حسن غريب وكذا ما فيه ولكن عرف في تتبع طريقته والحديث والحكم عليها وهذا التغاير الذي بين هاتين الطريقين مع أنهما متماثلتان لأن فيهما عبد الله بن عبد العقيل يمكن أن يقال أن الترمذي عندما يقول حسن صحيح يعني حديث من هذا هذين الاسنادين أنه يعني يجعل حديث عبد الله بن عبد العقيل من قبيل الحسن من أبي الحسن. وأما في الطريقة الثانية قال حسنا صحيح وقد يحتمل أن يكون المقصود هنا حسن يعني أنه حسن لذاته ولكنه صحيح لغيره يعني من جهات أنه حصلت له صحة بطرق متعددة لأن رأس مسح الرأس مرة واحدة كما جاء في هذا الطريق جاء بطرق أخرى كما جاء من هذا الطريق جاء بطرق أخرى فقد يفهم من هذا التفريق بين هاتين الطريقين وأن هذه وصفه بأنها حسن والثانية حسن صحيح قد يمكن يقال أنه يمكن يكون حسنا باعتبار ذاته وصحيحا باعتبار غيره صحيحا باعتبار غيره

وهو الملقب الصادق وهو صديق أخرج حديثه البخاري سعد المسلم مسلم أصحاب السنة. وسفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الستة. وابن المبارك. وابن المبارك مرة ذكره. والشافعي وأحمد مرة ذكرهما. وإسحاق. وكذلك إسحاق بن راهوية. قال حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال إي والله. ثم ذكر هذا الأثر عن جعفر بن محمد أنه سئل عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال نعم وأقسم على ذلك. أقسم على ذلك نعم. قال حدثنا محمد بن منصور المكي. محمد بن منصور المكي هو الكوسي وهو ثقة آخر حديثه ومدناه بدال وساوتي ثقة حديثه أبو داود يقول النسائي. لكن الكوسي هذا مكي كنا نعرفه عندما كنا ندرس النسائي هو محمد بن منصور الجواد المكي الجواد أي كوسي كوسي. أما هذا كما نسبه الحافظ قال الكوسي نزيل بغداد أبو جعفر العابد ما جاب بس هذاك كما هو معلوم ها ما أدركه هذاك هذاك اللي هو هذا الإشكال لكن لما رجعت يعني تهذيب الكمال الذي ذكر في نسبه المكي هو انتزاع الجواد هو الذي ذكر في نسبه كلمة المكي. أما هذا فهذا نسبه الطوسي نزيل بغداد كلمة يعني المكي مشكلة الجواز ما له رواية عند الترمذي محمد هذا من العاشرة مات 52 المكي هذا الطوسي من صغار العاشرة 54 بدون رواية لكن من حيث الرامز ومن حيث الرواية ما للترمذي أحد حتى في هذا إنما هذا أضافه بالأسباب من عنده بتدريب كما أضافه هنا راجع تحفة الأحوالي وأضافه وإلا في التقريب إنما فقط دال تي تقريب دال تي لكن تحفة الأشراف تحفة تهديل الكلام ايش ايش قاعد ما نفس هذا المثال ليس فقط نعم هذا المثال ليس يكلم ليس يكلم لكن اذا لم يكن في الشرح ما ذكر قال انه توصل الا هذا يحتاج الى ان يبحث ويتحقق عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد سفيان بن عيينة مرة ذكرها جعفر بن محمد مرة يقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وبركاته.